من حيث احكام الرسول صلى الله عليه وسلم بالدين، وكذلك ان الاصل ما كان عليه الصحابة والقرون الاولى القرون المفضلة، هذه كلها هذه المفروض انها ما لا تقبل النقاش ابدا. لما نقول مسلمات يعني امور ما تقبل النقاش ابدا يا عبد الله، عقيدة راسخة ثابتة عندنا هذه. كذلك ناقش رحمه الله ما يردده البعض مما يخدش يعني هذه المسلمة، فيقولون ان الحق في طريقين، في طريقة السلف وطريقة الخلف، ونروح نحط اوصاف ان طريقة السلف كذا وطريقة الخلف كذا. ها ناقش هذا القول، لان مثل ما قلنا هذيك مسلمة وهذه ايش؟ هذه تخدش المسلمة ذيك، لابد نردها، لابد من ردها وابطالها حتى تبقى ايش تلك المسلمة بلا ناقص ولا ناقض. ها ابدا. فرد عليهم وبين الحق في ذلك رحمه الله. ولعلنا نقرأ اياكم ان شاء الله كلاما مهما جدا في هذه المسألة، كلام مهم جدا في هذه المسألة. نعم. ايضا بينا في مقدمة اخرى عدم جواز الازراء بسلف الامة، من اعظم المنكر في دين الله عز وجل الازراء، يعني تقليل شأن الصحابة والتابعين القرون الثلاثة هذه. لا بد للمسلم والمؤمن ان ينظر الى هؤلاء على انهم اختارهم الله عز وجل صفوة، هؤلاء ما نقبل احد يطعن فيهم ابدا، ما نقبل احد يعني يفضل شيء او منهاج لم يكونوا هم عليه رحمهم الله ورضي الله تعالى عنه. نعم. الازراء بالمهاجرين والانصار ومن تبعهم باحسان هذا محرم، هذا ما يجوز ابدا، بل يجب توقيرهم واحترامهم والذب عنهم والاقتداء بهم رحمهم الله ورضي الله تعالى عنه. بين حقيقة ايضا كلمة الخلف رحمه الله، ان كلمة الخلف هذه وما يدندن حولها كثير من الناس، اقول لعل كثير من الناس يشعر انها كلمة حق، لا هي كلمة باطل حقيقة حتى المصطلح هذا، لان الواحد ممكن يفهم الخلف على المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، ماذا يريدون، ممكن يعني شمشنة كثيرة جدا ها، لكنها والله مدارها على شرذمة من اهل الكلام ابدا، هذا ما هم خلف ابدا. ايضا نبه على امور مهمة جدا، ان هؤلاء اللي يصفونهم بان طريقتهم اعلم واحكم، كم حصل فيهم الاضطراب والقلق والتحير والتنقل، كل يوم على مذهب كل يوم على قول، لان التنقل شأن اهل البدع كما الثبات شأن اهل السنة، السنة ثبات ما في تغيير، اما البدع كل يوم يقفز من مكان الى مكان والعياذ بالله، من طريقة الى طريقة. فذكر عن كثير من مشاهير اهل الكلام اضطرابهم وحيرتهم وتنقلهم ورجوع كثيرا منهم الى الحق، هذه تكفي لمن كان له قلب. ثم بعد هذه المقدمات دخل في صلب الموضوع، وهذه مثل ما قلت فيها تنبه على اهمية المقدمات والمسلمات والثوابت والقواعد والاجمال، ثم الدخول في التفصيل. فاذا كان المقابل لك ما يتفق معك في القواعد والمسلمات والثوابت والإجمال اللي أنت عليه، لا تدخل معه في التفصيل، هذه نقطة مهمة جدا. بعض الناس يروح يبي يتناقش مع مخالف له، ها لابد تضع مسائل تعتبر هي مسلمات ويتفق معك فيها، إن اتفق تدخل معه في التفاصيل اللي مختلفة أنت وياه، لكن إذا ما اتفق معاك في الأصول يا عبد الله لا تدخل معه في الفروع، لا تدخل معه في التفصيل، مناقشة أهل البدع، مناقشة الرافضة، مناقشة الشيعة، مناقشة الأشاعرة، مناقشة المعتزلة، مناقشة الصوفية، تبت كله تعال قبل ما نتناقش، ترى فيه أمور مسلمات كذا كذا كذا،